طالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة. وإحنا لا. لا الموجود الآن في الأسواق. هذا أمر آخر. طب هذا بجوز أستاذي؟ الله يهديك. لا. بالصخرة ما شفت صورة لها إلا إذا كانت رسم رسم رسم بدون أي شيء. أو قصيرة على الصورة الضخمة للصخرة. هذا المنتوج. في الجواب ما عرفت إذا كان هناك سنائي في الصبان فالأمر أحفظ.